أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك فكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Oh, no! صدق الله.